قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مع أن الفساد له أنواع كثيرة وأسباب كثيرة، لكنهم إنما استحضروا قضية سفك الدماء لأنها من أخطر أسباب الفساد في الأرض. ولهذا بيّن الله عز وجل أن أول دم أهريق في الأرض أهريق ظلما، فإن على ابن آدم الأول كفل منه ومن كل دم يهراق في الأرض بعد ذلك، لأنه أول من سن القتل. وقد ذكر الله عز وجل لنا في سورة المائدة قصة ابن آدم وكيف قتل أحدهما صاحبه وكيف حسده وامتلأ قلبه غيظا وحقدا فقتله، ثم عاد نادما متحسرا بعد ذلك. ثم قال ربنا عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. قتل نفس واحدة كقتل المجتمع كله لعظم هذه الجريمة. ولذلك قال الله عز وجل أيضا في وصف المؤمنين أو في نهيهم عما حرمه الله عز وجل عليهم، قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا لها من عقوبات رهيبة تجتمع على هذا الذي اجترأ على سفك دم المؤمن. يا لها من عقوبات مروعة، إنه متوعد بجهنم وبأن يكون خالدا في جهنم، متوعد بالغضب وباللعن من الله، ومتوعد بعد ذلك بالعذاب العظيم. ولا شك أن ذكر العذاب العظيم بعد ذكر جهنم يفيد أن هذا العذاب قد يكون لونا آخر من ألوان العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الألوسي رحمه الله في هذه الآية، أو نزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد وإبعاد، وقد تأيدت بأكثر من خبر مما ورد عن سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر شيئا من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. قتل النفس جريمة نكراء، ونحن اليوم ابتلينا بلاء عظيما بعد ما يسمى بالثورة وما يسمى بالحرية. لم تعد حرية وإنما صارت وحشية همجية، وقد تهاون الناس لأنهم لا رقيب عليهم، تهاونوا في أمر الدماء، وصار البعض يتآمر على البعض، وصار البعض يسفك دماء البعض في سهولة وفي برود عجيب، وكأنهم لن يقفوا بين يدي رب العالمين غدا ليسألهم عن هذه الدماء التي سفكت. لما سفكت وكيف سفكت؟ في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: نزلت من آخر ما نزل، أي نزلت هذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، تاب إلى الله من هذا القدر؟ قال ابن عباس رحمه الله: وأنى له بالتوبة، وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه، رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، وتشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني، يا رب سل عبدك فيما قتلني. أمر الدماء عظيم، وما أشد تهاون الناس به اليوم. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدماء، وبين خطورة الدماء في أحاديث كثيرة كثيرة جدا. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام، يعني حرمه الله عز وجل، له حرمة. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قال: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات، لأن الوقوع في شيء منها يهلك صاحبه. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فانظر كيف جعل قتل النفس بغير وجه حق من السبع الموبقات، والكبائر أكثر من سبع ولا شك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه السبع لعظم خطرها ولعظم جرمها ولشدة عقوبتها عند الله تبارك وتعالى. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى في فسحة من دينه؟ قال ابن حجر في الفتح، قال ابن العربي رحمه الله تعالى: الفسحة أي سعة الأعمال الصالحة، السعة في الأعمال الصالحة، فإذا جاء القتل ضاقت لأنها لا تفي بوزره. بمعنى أنه لا يزال لهذا العبد متسع من الأعمال الصالحة تمحى به السيئات وتغفر به الذنوب وتكفر به الخطايا، فإذا وقع في جريمة القتل ضاقت هذه الأعمال، ضاقت عن أن تكفر عنه خطاياه، لأن جريمة القتل جريمة عظيمة قد تذهب بحسناته كلها. وهذا يؤيده الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ثم يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت فحسناته يمكن أن تنتهي كلها، الصلاة والصيام والزكاة خلاص ذهب ما بقي له شيء، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياه ثم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة. فيا أيها المجترئون على سفك الدماء، ويا أيها المتآمرون على خلق الله بالاغتيالات وإحداث الفتن، أبشروا، فإن النار في انتظاركم إن لم ترجعوا إلى ربكم عز وجل. ومن أجل هذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والمسلم أخو المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن مقدمات القتل وعن أسبابه يسد هذه الذرائع المؤدية إلى هذه الفظائع. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فلينتبه المسلم إلى مثل هذا الأمر الخطير، فإنه أمر خطير حقا. الله عز وجل يقول: والذين لا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فما هو هذا الحق؟ هذا الحق هو إحدى أمور ثلاث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، رجل قتل رجلا فيقتل به قصاصا، والثيب الزاني لأن حكمه الرجل كما تعلمون، والمارق من الدين التارك للجماعة. وفي حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شأن الدماء عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن مسعود: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في الدماء، هذا أول ما يقضى بين الناس ويحكم بينهم في حقوقهم. ولا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. لا تعارض بين الحديثين كما قال الصنعاني رحمه الله، بل وقد جمع الأمران في حديث واحد عند النسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. لا معارضة بينهما، لأن القضاء بين الناس إنما يكون في حقوق العباد، فكان أول شيء يقضى فيه أمر متعلق بحقوق العباد وهو الدماء، وإنما قدمت الدماء في القضاء لأهميتها. وأما الحساب أو ولية الحساب فإنما تتعلق بحق الخالق وبعبادات الخالق تبارك وتعالى، فلا معارضة بين أولية القضاء بين الخلق وبين أولية الحساب على عبادة الخالق تبارك وتعالى. شأن الدماء عظيم. كما قلت لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عن مقدماته التي تقود أو تؤدي إليه. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: إن قتل البهيمة، أو ثبت النهي عن قتل البهيمة، ثبت النهي عن قتل البهيمة والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف بالتقي الصالح؟ كيف بالتقي الصالح إذا كان قد نهاك الله عز وجل عن قتل البهيمة وتوعدك بالعقوبة على ذلك؟ فكيف بقتل الآدمي؟ فكيف إذا كان الآدمي رجلا صالحا مؤمنا مستقيما؟ وأيضا روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح. إشارة، إشارة فقط أيها اللصوص، أيها البلطجية، أيها المجرمون، يا أصحاب المخدرات وأصحاب البلايا، إشارة فقط. اسمعوا ماذا يكون فيها: لا يشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه ولو كان أخاه لأبيه وأمه. تصور، مجرد الإشارة فقط متوعد باللعن من الملائكة، تلعنه الملائكة لمجرد أنه أشار إلى أخيه بهذه الحديدة تهديدا له، وإن لم يكن تهديدا ولو كان مازحا فيكفيه أنه يروع أخاه، كما قال ابن العربي رحمه الله. فإذا كان هذا الذي يشير بالسلاح تلعنه الملائكة، فكيف بالذي يصيب دما حراما؟ كيف يكون شأنه عند ربه؟ نسأل الله أن يسلمنا وأن يعافينا من الوقوع في هذه الجريمة الشنعاء فإن عقوبتها عند الله وخيمة. قال الإمام النووي رحمه الله: وقتل النفس بغير حق حرام، وأصله في الكتاب والسنة والإجماع. فذكر بعض الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله، ثم قال رحمه الله: وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في تحريم القتل بغير حق. وإذا ثبت هذا فإن من قتل نفسا متعمدا بغير حق فسق واستوجب النار إلا أن يتوب. فسق واستوجب النار إلا أن يتوب. نسأل الله أن يتوب علينا وأن يتوب على عصاة المسلمين. فهذا حال الذين يقعون في الدماء، وأمرهم عظيم وشأنهم كبير، والجزاء من جنس العمل. والله عز وجل كما حرم قتل الغير فإنه كذلك حرم قتل النفس. قال عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، أن يقتل الإنسان نفسه ويظن أنه حر في هذه النفس يقتلها أو يبقيها، كلا، هي ليست ملكا لك أصلا، إنما هي ملك لربك عز وجل، هو الذي وهبك إياها وهو القادر على أن يسلبك إياها، فلست حرا في أن تقتل نفسك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى فيه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجيء يوم القيامة يجأ بها بطنه بحديدته هذه، يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا قتل نفسه لم يضر غيره، ولكن هذه الدماء ليست هينة عند الله، هذه الدماء ليست هينة ولو كانت دمك أنت. في حديث البراء بن عازب قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي رواه الترمذي وصححه الألباني قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. أهل السماوات والأرض جميعا اشتركوا في قتل مؤمن واحد في إهراق دمه لأكبهم الله عز وجل في النار. الأمر خطير، الأمر جلل، فيجب علينا أن نخاف ربنا وأن يحذر هؤلاء الذين يحملون السكاكين في أيديهم والأسلحة البيضاء والسوداء فإن عواقبها سوداء، ليحذروا على أنفسهم فإن عذاب الله شديد. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، فإن مجرد السعي في قتل مسلم يعرض هذا الإنسان للعقوبة العظيمة من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. هذا الذي يحرض على قتل إنسان هو لا يقتله، وإنما كل الذي يفعله أنه يحرض على قتله، يؤلب عليه الناس أو يشي به عند السلطان وشاية آثمة كاذبة تبيح دم هذا الإنسان، فإن عقوبته عند الله وخيمة جدا. وكما نقول، كما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. إياك أن تقتل إنسانا وتظن أنك قد خفيت على الحكومة وعلى البوليس وعلى الشرطة وستخفى حتى على الله. كلا، إن الله عز وجل قريب، وهو عز وجل رقيب، لا تخفى عليه خافية. وأنا سأعرض عليك الآن قصة في غاية العجب لحال ثلاثة من كبار المبتدعة قتلهم الله عز وجل لمجرد سعيهم في قتل عالم جليل كريم من علماء أهل السنة. هؤلاء الثلاثة هم أحمد بن أبي دؤاد، ومحمد بن عبد الملك الزيات، وثمامة بن أشرس. أسماء كئيبة هذه الأسماء، أسماء ثلاثة من كبار المعتزلة، كانوا يقولون بخلق القرآن، وهم أصحاب هذه البدعة المجرمة، نشروها وامتحنوا الناس فيها في أيام المأمون وأيام المعتصم، واشتد أمرهم في أيام الواثق. سعوا عند الواثق في قتل أحمد بن نصر الخزاعي العالم الجليل رحمه الله، وكان يعارضهم ويحارب بدعتهم، فقتله الواثق في سنة 34 للهجرة. ثم ندم على ذلك ندما شديدا، ولما ندم على قتله وقف هؤلاء المجرمون الثلاثة بين يدي الواثق وقالوا له: إن دمه في أعناقنا. وبدأ كل واحد من هؤلاء الثلاثة يدعو على نفسه بقتلة معينة إن لم يكن قتل أحمد بن نصر الخزاعي صوابا. اسمعوا، فقال أحمد بن أبي دؤاد هذا المجرم عدو أهل السنة، قال: حبسني الله في جلدي إن لم يكن قتله صوابا. شوف، هؤلاء أصحاب السلطان المجرمون، هؤلاء الذين يفتون السلاطين بحل دماء الموحدين بحجة التأديب وبحجة القضاء على الفتن، وهم موجودون على فكرة، موجودون، لم يختفوا. تستخرج لك فتوى من العالم الفلاني أو من الرجل الفلاني التابع للهيئة الفلانية أو المؤسسة الرسمية الدينية، تستخرج فتوى بأن احنا يجوز لنا أن نسجنك، ويجوز أن نعذبك، ويجوز أن نحرقك بالنار، ويجوز أن نعلقك من رجليك، ويجوز أن نضع الكهرباء في دبرك، ويجوز حتى أن نقتلك بالفتوى. معنى الفتوى، هذا نفس المسلك الوخيم. وهؤلاء لا ينجون أبدا، لا يسلمون من عقاب الله أبدا. أحمد بن أبي دؤاد يقول للواثق لأمير المؤمنين: حبسني الله في جلدي إن لم يكن قتله صوابا. وقال عبد الملك محمد بن عبد الملك الزيات وزير السوء هذا قال: قتلني الله بالنار إن لم يكن قتله صوابا. شوف بيقولوا له انت يعني لماذا تندم ولماذا تتألم؟ ده قتله صواب، وده احنا بندعي على نفسنا اهو زي نظام المباهلة كده، إن لم يكن قتله صوابا. وقال ثمامة بن أشرس: سلط الله علي السيوف. وخد بالك قال السيوف، ما قالش سيف واحد، إن لم يكن قتله صوابا. وسبحان الله، صدق في هؤلاء المجرمين الثلاثة قول الله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، كما كان مع أبي جهل لعنه الله لما دعا وقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا لما نعرف فأحنه الغداء، فأحناه الله وقتله. وهؤلاء جرى لهم كما جرى لأبي جهل. فأما الأول أحمد بن أبي دؤاد، انظروا كيف قتلهم الله، لتعرف أن مجرد السعي في قتل إنسان عقابه أليم في الدنيا قبل الآخرة. أما أحمد بن أبي دؤاد فإنه قبل موته بأربع سنين أصيب بالفالج، وهو شلل رباعي في جسده، ففقد لذة الطعام والشراب والنكاح وكل شيء، وأصبح نصف من جسده لو وقعت عليه ذبابة كأن السباع تنهشه، والنصف الآخر لو نهشته السباع ما شعر به، وظل كذلك حتى هلك. هذا الأول. وأما الزيات وزير السوء هذا فإنه كان يقول في حياته: ما رحمت أحدا قط، هكذا يقول: ما رحمت أحدا قط، فإن الرحمة خور في الطبع. وهو معتزلي بغير ينكر صفات ربنا عز وجل، وينكر أن من صفات الله الرحمة. سبحان الله، فلم يرحم. أتدرون ماذا أصابه؟ لقد أخذه المتوكل، وهو الذي تولى الأمر بعد الواثق، غضب عليه فأخذه ووضعه في قفص ضيق اتجاهاته كلها مسامير محمية، فكان يصرخ والمسامير من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله والقفص ضيق، يصرخ ويقول: ارحموني. فيجيبونه بجوابه، يقولون له: الرحمة خور في الطبع. ألست تقول إن الرحمة خور؟ الرحمة ضعف، فكيف نرحمك إذن؟ وظل كذلك حتى اشتد غضب المتوكل عليه فأحرقه بالنار حتى هلك، مات كما كان يتمنى. وأما ثمامة بن أشرس ثالث هؤلاء المجرمين، فإنه لما رأى ما جرى بصاحبه الزيات فر هاربا إلى الحرم، فرآه ناس من قبيلة خزاعة ومنهم العالم أحمد بن نصر رحمه الله، فلما رأوه تنادى بعضهم على بعض: تعالوا، هذا ثمامة الذي سعى في قتل صاحبكم. فنهشوه بسيوفهم حتى قتلوه، ثم أخذوا جيفته فألقوها خارج الحرم لتأكلها دواب الطير وهوامه. أرأيتم؟ والجزاء من جنس العمل. وهو قد دعا على نفسه وقال: إن لم يكن قتله صوابا سلط الله علي السيوف وليس سيفا. فسلط الله عليه سيوفا. فيا أيها المحرض على قتل مسلم، ويا أيها الساعي في سفك دم امرئ مسلم، ويا أيها المشارك ولو بكلمة يسيرة في قتل مسلم، ويا أيها المبارك ولو بجرة قلم قتل مسلم، احذر، فإن عذاب الله شديد وعقابه أليم ووعيده أكيد، والعذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا هذا البلاء وأن يعافينا من خطورة الوقوع في الدماء. نسأل الله أن يسلمنا ويسلم المسلمين. وإذا كان هذا كله في قتل نفس واحدة، فكيف من يقتلون المئات والآلاف من الموحدين؟ كيف من يقتلون المئات والآلاف من الموحدين؟ كيف بهذا المجرم الطاغية في أرض الشام؟ نسأل الله أن يحرقه وأن يمزقه وأن يرينا فيه عجائب قدرته. إن أمر الدماء عظيم فاحذروه. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في أرض الشام. اللهم انصر المسلمين في أرض الشام. اللهم أهلك طاغية الشام. اللهم أهلك طاغية الشام. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في بورما. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مالي. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل أرض يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.